الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا نتكلم عن هذا السم القاتل في طريق السير إلى الله، سير القلوب، وهو فضول النظر، وكنا قد عرفناه ولا بأس بالتذكير. هو إطلاق النظر بملء العين والنظر إلى ما لا يحل للعبد، وهو العكس من غض البصر. فغض البصر كما رأينا درجات، وفضول النظر دركات. وقد تكلمنا عن هذه الدرجات وهذه الدركات بما وفق الله إعدادا وإرادة، وننتقل الآن إلى الكلام عن آفات فضول النظر. وقد عد العلماء الكثير من آفات فضول النظر وما يفعل في هذا الفضول في القلب من تشويش وتشتيت وتمزيق وتفرقة. قلنا دائما الصالحون هذو الذين يريدون السير إلى الله سبحانه عز وجل يبحثون عن حال ومقام اسمه الجمعية. شيء الجمعية هو أن يجتمع القلب على الله، معناه أن لا يلتفت القلب إلى غير الله أثناء السير إلى الله، معناه أن ينيب القلب إلى الله، معناه يقبل القلب على الله بالكلية. فالالتفات إلى غيره عند هؤلاء هو داء عضال، والالتفاء إلى غير الله هو مشوش للقلب. وقلنا باللي العين هذه رائد إلى القلب، يعني توصل الصور إلى القلب، ولهذا العين لا ظلت تتلقط في الصور، الصور التي لا تفيد بل تضر، فإن هذه الصور إذا وصلت إلى القلب سكنت فيه وشوشته وشتتته ومزقته وفرقته وعطلته عن السير إلى الله سبحانه عز وجل بنشاط. فيصير هذا القلب يلتفت إلى غير الله سبحانه عز وجل، لأن هذه الصور اللي دخلتها عن طريق العين تصبح بمثابة الأصنام التي سكنت القلب فيعكف عليها، والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم إخوة الإيمان. والموفق من وفقه الله، والمحفوظ من حفظه الله سبحانه عز وجل. وقلنا فني غض البصر هي عبادة كبيرة يا إخوة الإيمان. فالإنسان اللي يعيش في مجتمع فيه انحلال خلقي وفيه سفور وتبرج ومصائب وطوام، والناس عاصية الله سبحانه عز وجل في ملابسها وفي أحوالها، والناس تسعى يعني يستعملها الشيطان كفيتاً وهي لا تدري، تعكر المجتمع وتلطخه وتذبح الحياء فيه، فإن الإنسان الذي يعيش في هذه الأحوال ويغض بصره شأنه عند الله عظيم. هذا الإنسان به يلقى في البصر تاعه راه يعيش النوع الثاني من الصبر اللي سماه العلماء الصبر عاني المعصية. فيا إخوة الإيمان، هذا الإنسان الذي يصون بصره ولا يطلق بصره ملء العين إلى ما لا يحل، هذا إنسان من المخلصين، اصطفاه الله سبحانه عز وجل فعصمه وحفظ فرجه عن طريق صيانة بصره. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا إلى هذه العبادة العظيمة. من آفات فضول النظر، فضول النظر عنده آفات، خاطش حنا خوتينا نتكلموا على القلوب وآثار هذه السموم على القلوب. فما هي العلاقة بين فضول النظر وما يحدث في القلب من قسوة ومن حسرة ومن زفرة ومن غفلة ومن تشتت ومن تمزق ومن تفرق ومن التفات إلى غير الله؟ شيء العلاقة بين المناكر اللي ينظرها الإنسان وما يحدث في القلب من أمراض؟ طبعا العلماء هنا صبروا أغوار النفوس وفتشوا كذلك الآيات والأحاديث وعاشوا مع الوحيين، وعرفوا باللي العلاج الأوحد والوحيد هو لزوم الشرعية. إخوة الإيمان، ماذا يحدث فضول النظر في القلب؟ أولا قالوا العلماء هو مخالفة لأمر الله، هذه تكفي ربي راه يقول لك غض البصر وانت مبغيش تغض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وانت أطلقت العنان لبصرك، تنظر إلى ما يحل من النساء، تنظر إلى الأفلام الهابطة، تنظر إلى ما يخدش الحياة، تنظر إلى متاع الدنيا، ماذا كسب هذا، ماذا ملك هذا، إلى منصب هذا، إلى آخره. فهذه أمور كلها تشتت القلب وتمزقه، ويكفي أنها معصية، لأن ربي لما قال قل للمؤمنين يغضوا فهذا أمر للوجوب، ما كاش قارنة هودا الاستحباب، وانت كما تطبقاش معناه راك عاصي الله سبحانه عز وجل. ونعرف احنا السعادة، كل السعادة يا أخوتي والله السعادة في امتثال أوامر الله. شحال من الناس يحوسوا على السعادة في غير هذا الشرع، ما هي السعادة هذيك؟ سعادة زائلة، حتى لو كانت تبان لك سعادة ربي قال عليها ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ستين في بيستيال، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لأن ربي لما تكلم عن الحياة كاين حياة الحيوان ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وكاين حياة الشهداء مثلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء، وكاين حياة لزوم الشرع، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة هي التي ينشدها المؤمن، وأكبر حياة هي الحياة تاع يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالسعادة في الدنيا والآخرة في لزوم شرع الله وامتثال أمره، لأن ربي لخلقك أيها الإنسان دالك كاتالوج تمشي به، إلا وخرت على ذاك الكاتالوج ستفسد نفسك، تفسد دنياك، تفسد آخرتك، تفسد عاجلك وآجلك. وربي من قال إن الأبرار لفي نعيم، شيخ الإسلام قال في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. فجنة كاينة في الدنيا في لزوم شرع الله، والله يشرع يبان للناس صعيب، لكن لم يعيشوا، لو كان يعيشوا حقائق الشرع ويذوقوا لذة الشرع يبكوا على الأيام التي فرطوا فيها حينما نكبوا عن هذا الصراط. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير خلق، خير رسول الله، رسله ربي لهذه الأمة بهذا الشرع اللي فيه سعادة الدنيا والآخرة، وبهذا الكتاب اللي فيه سعادة الدنيا والآخرة. هذا خالق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم ما يسعد الإنسان وما يشقيه؟ فلزوم الهدي ولزوم الكتاب ولزوم السنة ولزوم الشرع هي السعادة. ثانيا، أن من الآفات التي يحدثها فضول النظر أنها يفرق القلب ويشتته، ورانا غير نكروا فيها. على يتشتت القلب؟ لأن القلب كيكون ماشي عند ربي سائر إلى الله بالطاعة وبلزوم الكتاب والسنة، يكون عنده جمعية على الله، يكون عنده إنابة، يكون عنده التفات، يكون عنده وجه واحد يشوف فيه وجه الله. كي تدخل الصور في قلبه عن طريق عينه يولي يلتفت إلى تلك الصور، فتشتت شمله وتمزقه. وكذلك القلب كي يدخل له، كي كثر فضول النظر الإنسان ويطلق عينه في الصغيرة والكبيرة وفي أمور الدنيا وفي ما يملك الناس وما إلى آخره، في هذا الفتن وهذا المتاع الزائل وهذه الزخارف، يضعف القلب، القلب يضعف، يولي قلب ضعيف. وتأمل حال الأمة، الأمة كي كانت في تاريخها المجيد وكيف صارت في هذه الأيام يا إخوة الإيمان، تجد الناس قلوبهم مشتتة ممزقة، يعني ما عارف ما يدير، كما يقولوا الراي تالف له، الراي تالف له في هذه الدنيا. بسبب ماذا؟ بسبب ما تجلب هذه الجوارح إلى القلب من معاصي وطوام، وهو يرد الأمور إلى شيء آخر. لكن هذه الفتن وهذا الشتات وهذا التمزيق ما رده إلى هذه المناكر، ومنها فضول النظر، فهو يضعف القلب ويحزنه، وغضه يفرح القلب. وربي قال على عشاق الصور، قوم لوط من جو الملائكة عنده ضياف، والملائكة كان عندهم جمال خارق، جاء هؤلاء القوم المرضى إليه يهرعون، ربي شا قال عليهم؟ قال إنهم لعمرك، احلف بحياة رسول الله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هناك سكرة، السكرة تاع عشق الصور، إنسان اللي يعشق الصور راه سكران، خطرش إنسان يلقى في سيارة ويدير فيها يعني أغنية هابطة ويمشي بها مئات الكيلومترات وهو يتفكر في صورة شافها، فيجمع بين الصورة ويبدا الانسان يصور لها الشيطان هذيك الصوره كي كي كي تصنم ويتمتع بها وينسى كاع بلي راه راكب في سياره ولو كان السرعه كاع 200 ولا ما يتفكرش روحه. لماذا؟ لانه في هيام في سكرتهم يعمهون، والسكره هي فساد العقل والعمه هو فساد البصيره قال العلماء، ما يبقى له لا عقل لا بصيره. وكذلك يقسي القلب يعني آفات فضول النظر، منها قساوة القلب ويظلمه ويسد باب العلم. كي تكثر من رؤية المنكر القلب تاعك يظلام، تولي فيه ظلمة، القلب يصير مظلما يفقد النور. والإنسان كي يكون في الظلمة ما يفرش بين الحق والباطل. القلب الذي لا نور فيه سكنته الصور وعكف عليها، هذا القلب يعيش في ظلمات. ولهذا ربي نزل هذه الآية في سورة النور عكس الظلمة. وربي لما جاب الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية هذه اللي ذكرناها مورها جار الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، فذكر النور بعدما ذكر الأمر بغض البصر. ويفهم من هذا قالوا العلماء أن غض البصر هو نور ينور القلب، وعكسه فضول النظر هو ظلم ظلم القلب. والقلب كيكون مظلم ما يفرقش بين السنة والبدعة، ما يفرقش بين الطاعة والمعصية، ما يفرقش بين الأكل الحرام وأكل الحلال، فيعيش في ظلمات وفي غيابات الجب كحاطب ليل وحاطم سيل كما يقول العلماء. فتنطلي عليه البدع وتنطلي عليه الشوبه ويعيش يعيش في ظلمات. ثم كذلك هذا النظر يسمح بدخول الشيطان. شو سبحان العلماء شي يقولوا، يقول لك كي تدخل الصوره للقلب، انت شفت صوره شفت منكر، يدخل معها الشيطان يسمع منها صنم، رانا غير نعاودوا، يسمع منها صنم في القلب ويوقد عليه بنار الشهوه وحطب المعاصي، ينحرق ذاك القلب فيعيش في الم. لا هو قادر ولا هو صابر، ما قادر يوصل لهذيك المراه اللي شاف ستويرتها ما يصبر به ينساها، فيعيش ممزقا. وهذا كي بغيته يفكر في الله، وكي بغيته يلقى في مصحف ويخشع، وكي بغيته يصلي صلاه خشوع، وكي بغيته ربما يفكر في وليداته وفي زوجته، هذا قلبه قد التفت الى هذه الصور وعكف عليها صنما يعبد. والدين له كما شراره النار من تقيسها في الـ في الـ في, الـ في الـ الحشيش اليابس، الى ما حرقتهاش كاع تحرق بعضه، وهي كالسهم كالسهم قالنا رسول الله، يعني النظرة هذه سهم من سهام الشيطان، سهم كيما ينفلاش تضرب بها القلب تتجرحه ولا تكتله. واللي وخر عليها قالنا رسول الله أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه، ومن عرف وجرب يعلم ما أقول. وكذلك هذا القلب يورث الصورة هذه كي تشوفها تورث لك الحصارات والزفرات. وجربوا العلماء الآن، علماء يعني الهندسة الفضائية وقاع والهندسة يعني التحليلية إلى آخره والهندسة التفاضلية، باللي الصورة كي تكون 3D تأثيرها أكثر من الصورة من تكون بلات، وهذا قاع يعني